يقول رحمه الله: نعم. ويجوز البكاء على الميت بقول أنس: رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعيناه تدركان، وقال: إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه، أو يرحم. متفق عليه. ويسن الصبر والرضا والاسترجاع، فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجلني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. ولا يلزم الرضا بمرض وفقر وعاهة، ويحرم بفعل المعصية، وكره لمصاب تغيير حاله وتعطيل معاشه لا جعل علامة عليه. قال رحمه الله: ويجوز البكاء على الميت، يجوز البكاء على الميت بقول أنس: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وعيناه تدمعان، وقال: إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه، أو يرحم. ولأن هذا من مقتضى الطبيعة والجبلة. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إنه مستحب البكاء رحمة للميت، وأنه أبلغ من الفرح. والحاصل أن البكاء بفقد الميت لا بأس به لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن هذا مما تقتضيه الطبيعة والجبلة. لكن الذي ينهى عنه كما يأتي والتسخط والتشكي. ولهذا قال رحمه الله: ويسن الصبر والرضا والاسترجاع، فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. قالوا: ويسن الرضا، ويسن الصبر والرضا، وهذا على إطلاقه فيه نظر. فالصبر واجب، صبر واجب، فيجب على الإنسان عند المصيبة أن يصبر. وقد ذكر أهل العلم رحمهم الله أن الإنسان عند المصيبة لا يخلو من أحوال. الحال الأولى أو لا يخلو من أحوال، وهي مراتب. الحال الأولى الشكر، إذا أصيب بمصيبة يشكر الله عز وجل على هذه المصيبة. فإذا قال قائل: كيف يشكر الله على مصيبة؟ فالجواب أن شكر الله عز وجل هنا له مأخذ أو لأسباب. منها أولا أنه يشكر الله عز وجل أنه قدر له هذه المصيبة ولم يقدر عليه ما هو أعظم، فإذا نظر إلى ما هو أعظم شكر الله عز وجل على هذه المصيبة. فمثلا احترق بيته وحصل تلف فيما يتعلق بالمال والأثاث، هذه مصيبة، يشكر الله عز وجل، يشكر الله عز وجل أنه قدر هذه المصيبة ولم يقدر ما هو أعظم من تلف الأنفس. ثانيا ويرشد إلى هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم. ثانيا يشكر الله عز وجل لأن المصيبة نوع من العقوبة، فيصيب العبد في الدنيا إما أن يكون عقوبة وإما أن يكون نعمة يرفع الله عز وجل بها درجات العبد. فيشكر الله لأن المصيبة نوع من العقوبة، وعقوبة الدنيا أهون من عقوبة الآخرة. ثالثا أن المصائب يحصل بها تكفير للسيئات ورفعة للدرجات، فيشكر الله عز وجل على هذا. إذن المرتبة الأولى من مراتب الإنسان حال المصيبة مرتبة الشكر، فيشكر الله عز وجل على هذه المصيبة لهذه الوجوه الثلاثة: أولا أن الله عز وجل قدر عليه هذه المصيبة ولم يقدر ما هو أعظم، ثانيا أن المصيبة أو أن المصائب عقوبات، وعقوبات الدنيا أهون من عقوبات الآخرة، وثالثا أن المصائب كفارة للسيئات ورفعة للدرجات، فيشكر الله عز وجل على هذا. المرتبة الثانية أو الحالة الثانية من أحوال الإنسان عند المصيبة الرضا، بأن يكون راضيا. وضابط الرضا أن يكون وجود هذه المصيبة وعدمه على حد سواء، يكون وجود هذه المصيبة وعدمه على حد سواء، بالنسبة لقضاء الله عز وجل، بالنسبة لقضاء الله عز وجل، لأنه قد رضي بالله عز وجل ربا، فهو راض راض فهو يرضى لتمام رضاه بربه عز وجل، لا بسبب موت قلبه. إن من الناس من يرضى لأن قلبه ميت، قلبه ميت، لكن هذا يرضى بهذه المصيبة أو بهذا الأمر لأنه رضي بالله ربا وبإسلامه ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. هذه المرتبة الثانية. والمرتبة الأولى والمرتبة الثانية كلاهما مستحب ولا يجب. المرتبة الثالثة الصبر، مرتبة الصبر بأن يكون كارها المصيبة لكن مع ذلك يحبس نفسه ويمنعها عن المحرم من التسخط بالقول أو اللسان أو الجوارح، وهذا الصبر واجب. فيجب على الإنسان عند المصيبة أن يحبس نفسه وأن يمنعها من كل محرم، سواء كان المحرم قولا أم فعلا، يعني ما يتعلق بالقول أو الفعل أو بالقلب كالتكرر. المرتبة الرابعة أو الحالة الرابعة التسخط أو السخط، بأن يسخط على هذه المصيبة أو على ما قدره الله عز وجل عليه. والتسخط يكون بالقول، يكون بالقلب والقول والفعل. فبالقلب بأن يسخط على الله تبارك وتعالى ويغضب ويقول في نفسه لماذا يا رب يقدر علي هذا وما أشبه ذلك، وهذا يدخل في قوله تبارك وتعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. ثانيا من التسخط أن يتسخط بلسانه، باللسان، وذلك بالدعاء بالويل والثبور ونحو ذلك. والرابع الثالث بالجوارح، تشق الجيوب ورطم الخدود مما ينافي الصبر، مما ينافي الصبر. هذه أربع مراتب من مراتبنا، من مراتب الإنسان عند المصيبة. إذا الإنسان عند المصيبة لا يخلو من هذه الأحوال الأربع، أن يكون شاكرا. مش بعد مرتبة الشكر، مرتبة الرضا، مرتبة الصبر، مرتبة السخط، مرتبة السخط. طيب، إذن الصبر قول المؤلف يسمي الصبر، نقول هذا فيه نظر، فالصبر واجب، فيجب على المؤمن أن يصبر على المصائب، لأن المؤمن حقا هو الذي يسير على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، بحيث يصبر على المصائب ويجتنب المعائب من التسخط بالقلب أو اللسان أو الجوارح. وليعلم العبد أنه مملوك لله عز وجل، يفعل فيه ما يشاء بما تقتضيه حكمته من السراء والضراء. فالمؤمن حقا هو الذي يكون صابرا عند الضراء، شاكرا عند السراء، ويرضى بالله عز وجل. ماذا يرضى به؟ ربا رحيما ومدبرا حكيما، ويعلم أن ما قدره الله عز وجل وقضاه هو الخير حتى وإن كرهه في ظاهر الحال. طيب، وأيضا يقال التسخط هل يدفع المصيبة أو يهونها؟ لا، التسخط في الواقع مما ربما يزيد المصيبة ولا يهونها. فلا يظن الإنسان إذا تسخط أن المصيبة تزول أو أنها تهون، بل هذا مما يزيد. يقول المؤلف رحمه الله ويسن الصبر والرضا والاسترجاع، فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون. شف والاسترجاع لقوله تبارك وتعالى الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وأما فعل العامة أنه إذا أصيب المصيبة لا حول ولا قوة إلا بالله. ما رأيكم؟ هذا خطأ، لأن لا حول كلمة استعانة، كلمة استعانة لا حول ولا قوة إلا بالله كلمة استعانة، إذا قصد بها أن يستعين على هذه المصيبة نعم، لكن هم يقصدون بقولهم لا حول ولا قوة إلا بالله ماذا؟ الاسترجاع، يعني كان استرجاع. فالمشروع عند المصيبة أن يسترجع إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم آجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، أخلف لي أخلف لي أخلف واخلف لي خيرا منها بهمزة الوصل، ويجوز وأخلف لي خيرا منها، لكنهم فرقوا رحمهم الله، فرق أهل اللغة بين أخلف وبين أخلف، وقالوا إنها بالقطع لمن ذهب منه ما يتوقع، من ذهب منه ما يتوقع يقال أخلف الله عليك، وأما من ذهب منه ما لا يتوقع فيقال خلف الله عليك. هنا فرق بين أخلف بهمزة القطع واخلف بهمزة الوصل أو خلف الله عليك، فيفرقون بين أخلف الله عليك وخلف الله عليك. أخلف الله عليك فيما ذهب فيما إذا ذهب منهما إيش ما يتوقع، ومن ذهب منه ما لا يتوقع ما يقال خلف الله عليك، خلف الله عليك هكذا فرقوا. وعلى هذا قول الناظم قل خلف الله عليك في العزاء من ليس يعتاب إلى يوم الجزاء، وفي سواه أخلف الله عليك فهذه وصية مني إليك. قل خلف الله عليك في العزاء من ليس يعتاب إلى يوم الجزاء، ليس يعتاب إلى يوم الجزاء، وفي سواه أخلف الله عليك فهذه وصية مني إليك. ها؟ شيء بغت يعني شيء ما يتوقع منه يقال من ذهب منه ما يتوقع، شيء متوقع يقول أخلف الله عليك، يعني شيء يعني مثل يتوقع أن يذهب مثل تجارة يتوقع الخسارة يقال أخلف الله عليك هكذا فرق. نعم. يقول ولا يلزم الرضا بمرض وفقر وعاهة، يعني ما يصيب الإنسان من الأمراض والفقر والآهة ما يقدره الله عز وجل على العبد نوعان، نوع يلائمه ونوع لا يلائمه. الذي يلائمه واجبه فيه أو حقه فيه الشكر، وما لا يلائمه واجبه فيه الصبر. لكن هل يلزم الرضا وهو مرتبة فوق الصبر؟ يقول المؤلف لا يلزم الرضا بمرض وفقد معاه، لأن الرضا يكون بالقضاء والقدر، وهذا مقدور ومقضي. الرضا إنما يكون بقضاء الله عز وجل وقدره، أما المفعول وهو المقضي والمقدور فلا يلزم الرضا به. فإذا قدر الله عز وجل عليك الفقر، قدر عليك المرض، بالنسبة لقضاء الله يجب عليك الرضا، أما بالنسبة للمقضي لكونه قدر الفقر أو قدر المرض فهذا لا يلزم الرضا به. والفرق بينهما أن القضاء صفة لله والمقضي صفة للعبد. يقول ويحرم بفعل المعصية، يحرم يعني يحرم الرضا بفعل المعصية، سواء كانت هذه المعصية منه أو من غيره، وأعظم منه الرضا بالكفر، فيحرم على الإنسان أن يرضى بما يسخط الله عز وجل من الكفر والفسوق، من كفر والفسوق. لكن الرضا بالكفر كفر، الرضا بالكفر وإقراره كفر، وأما الرضا بالمعصية فهو فسق. إذن يحرم على الإنسان أن يرضى بما قدره الله عز وجل عليه من المعاصي، سواء كانت هذه المعصية منه أو من غيره. قال وكره لمصاب تغيير حاله، نعم يقال لمصاب سواء كانت هذه المصيبة التي أصيب بها سواء كانت فقدا لقريب أو حبيب أو تلف مال أو نحو ذلك، يقول كره المصاب تغيير حاله، يغير حاله إما خلع ثيابه أو خلع نعاله أو خلع عمامته، فهذا مكروه، لأن هذا نوع من ماذا؟ نوع من التسخط وتعطيل معاشه، وتعطيل معاشه يعني أن يعطل معاشه. فإذا كان له وظيفة لا يذهب، وإذا كان له تجارة لا يتجر في ذلك اليوم، وإذا كان له دكان أو حانوت لا يذهب إليه، على أن هذا أيضا فيه شيء من التسخط. ولكن هذا فيه على إطلاقه فيه نظر، فإن كان تعطيله لمعاشه تسخطا فنعم، وأما إذا كان تعطيله لمعاشه لأن نفسه لا تطيب بذلك هذا لا حرج. ولذلك لما سئل الإمام أحمد رحمه الله، سئل حينما مات بشر الحافي، سأله رجل مسألة قال هذا يوم حزن ليس هذا اليوم بيوم سؤال، هذا يوم حزن ليس هذا اليوم بيوم سؤال. وهذا مما تقتضيه أيضا الطبيعة، الإنسان إذا أصيب بمصيبة قد لا يكون له نفس للعمل، لا يكون له نفس للعمل، فإن كان تركه لمعاشه لأن نفسه لا تطيب بذلك ولا ونفسه منقبضة فلا حرج عليه، لأن هذا مما تقتضيه الطبيعة البشرية. لكن إذا كان تعطيله لمعاشه تسخطا على قضاء الله عز وجل هذا لا يجوز. إذن قول المؤلف رحمه الله وكره لمصاب تغيير حال تعطيل المعاش، نقول تعطيل المعاش فيه تفصيل، إن كان الحامل عليه التسخط على قضاء الله هذا محرم، التسخط لا يجوز سواء بالقلب أو اللسان أو الجوارح. وأما إذا كان الحامل عليه ما في القلب من الحزن وعدم الانطلاق والانقباض فهذا لا بأس به، لأنه مما تقتضيه الطبيعة. يقول المؤلف رحمه الله لا جعل علامة عليه ليعرف فيعزى، يعني أن يجعل على نفسه علامة لأجل أن يعرف ويعزى. قالوا كما لو جعل على رأسه ثوبا يعرف به، أو عمامة مغايرة ومخالفة لما جرت به العادة لأجل أن يعرف بها، أو لباسا مثل يلبس السواد يعرف به. لماذا قال ليعرف فيعزى؟ يعني يعرف أنه مصاب بمصيبة فيعزى. ويقول رحمه الله سيأتي قال وهجره بالزينة وحسن الثياب ثلاثة أيام، يعني لا حرج عليه أن يهجر الزينة وحسن الثياب ثلاثة أيام. واستدلوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فقتلت إلا على زوج. ولكن المسألتان فيهما نظر، يعني مسألة أن يجعل علامة ليعرف فيعزى، وكذلك هجره للزينة وحسن الثياب، لأن هذا أولا مخالف لما عليه السلف وهذه أمة من الصحابة والتابعين، ولأنه مما ينافي الصبر، ولا سيما مسألة جعل العلامة. أما هجره للزينة فيقال فيه كما قيل فيه ماذا؟ في تعطيل المعاش، إن كان الحامل عليه أن نفسه لا تطيب فلا بأس. ولذلك قد يرى الناس أن هذا أنه أيضا من العيب أن قريبا له يموت كزوجه وولده، ويرونه متجملا بأحسن الثياب، لأن التجمل في العادة إنما يكون في حال الفرح والسرور، ولا ريب أن مصيبة تنافي الفرح والسرور. وعليه فيقال مسألة جعل العلامة هذا لا ريب أنه ليس مشروعا. أما هجره للزينة وهجره لحسن الثياب فهذا إن كان الحامل عليه ما في قلبه من الحزن من غير تسخط لقضاء الله عز وجل وقدره فلا حرج فيه، لأنه أيضا يقال إن مقابل ذلك وهو كونه يلبس لباس الزينة والجمال ويتجمل هذا أيضا يخالف الطبيعة والجبلة. ولهذا سبق أن شيخ الإسلام رحمه الله في مسألة يجوز البكاء قال يستحب البكاء، خلافا لما يفعله بعضهم ربما أنه عند مصيبة يضحك ويظن أن هذا من تمام الرضا. فنقول الطبيعة البشرية تقتضي ذلك.